السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر هذه الدروس نتعلم فيها جملا وأصولا من الخير نستعين بها بعد توفيق الله عز وجل على معرفة الطريق والوسيلة إلى الله عز وجل. ونحن في كل درس بل في كل شأن من شؤوننا نستحضر أننا في ذلك نريد أن نتأسى أو نريد أن نمتثل تلك الوصية التي أوصى الله بها جميع المؤمنين في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن مقصدنا هو معرفة الصادقين ومعرفة طريق الصادقين ومجاهدة النفس على سلوك طريقهم، وذلك لا يتأتى إلا بمعرفة معالم طريق الصادقين ومعرفة صفاتهم وأحوالهم. وقبل أن ندخل ونشرع في درسنا، نشكر الإخوة القائمين والمنظمين لهذه الدورات، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، ونسأله سبحانه أن يجمع لنا جميعا بين الأجر والفائدة. درسنا في هذه الدورة بعون الله تعالى هو في أصول السنة ووقفات نتعرف بها أو نتعرف من خلالها على تلك الأصول والسنن التي ذكرها إمام أهل السنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقبل أن نشرع في هذه الدروس نحب أن نتعرف وأن نأخذ نبذة عن هذا الإمام وعن محنته وعن سبب تأليف هذه الرسالة وأهميته. هو الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة، شيخ الإسلام، ناصر السنة وقامع البدعة، أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، وجده شيبان ينتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. فنسبه رحمه الله عربي عدناني، وخولته أعمامه، ويلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجدهما نزار بن معد بن عدنان. ومع ذلك، مع أن نسبه عربي صرف من جهة أعمامه وأخواله، مع ذلك ذكر ونص أقرانه على أن من فضائله رحمه الله أنه ما كان يفكر بنسبه وعربيته، ما كان يذكر ذلك ولا يتمدح به، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن نذكر ذلك أيضا من باب قول الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولد رحمه الله ببغداد سنة 164 للهجرة النبوية، وتوفي بها سنة 241 للهجرة، وبدت عليه بوادر النجابة والذكاء والورع وهو صغير، وظهر عليه الشغف بالعلم والورع وعفة اللسان والقلم وهو في ريعان الشباب. قال فيه أبو سهل الحافظ الهيثم بن جميل الأنطاكي رحمه الله: قال: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا كان، حيث أكرمه الله بالإمامة في كثير من الأمور، لذلك لقب بإمام أهل السنة. قال عنه الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله: أحمد بن حنبل إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقد شرح بعض من ترجم للإمام أحمد، شرح هذه الكلمات وذكر شواهدها من حياته رحمه الله ومما أثر عنه وقيل فيه، مما يدل على رسوخه في هذه المطالب جميعها. ويكفي شهادة هذا الإمام العظيم وهو محمد بن إدريس الشافعي، وهو زميل له، وكلاهما تتلمذ على الآخر واستفاد من الآخر، وهما متلازمين وأقوالهما في العلم متقاربة، يشهد بأن الإمام أحمد إمام في هذه المطالب وهذه الأمور. ومعنى أنه إمام أي أنه بلغ فيها الغاية العليا فيما هو متاح مقدور للبشر ورسخ فيها. وهذا لا يعني قوله إمام أنه عنده حظ منها، بل إنه بلغ فيها مرتبة عظيمة عالية. وذكر منها أنه إمام في الحديث وفي الفقه والسنة واللغة. والإمام أحمد مشهور أيضا تضلعه وتمكنه في اللغة العربية، حتى قال بعضهم أنه لم يؤثر عنه أنه لحن في الكلام حتى في الظروف الصعبة التي كان يعذب بها ويهدد ويمتحن ويحاجه أعوان السلطان، كان ثابت الجنان، وكان أيضا لسانه ثابتا، لم يؤثر عنه أنه زل ولحن. وقال عنه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: انتهى العلم إلى 4: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة. وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه، أفقههم أي في العلم، ويقصد بذلك العلم الحديث والقرآن، فإنه كان أفقههم. وفي شهادة هذين الإمامين العظيمين فإن القاسم بن سلام لا يقل منزلة وعلما ورسوخا عن الأئمة 4. هذه شهادة منهم بأنه كان فقيها عنده علم وفقه. وقال أبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى رحمه الله، وقد ذكر عنه وقد ذكر عنده الإمام أحمد، فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه. عرضت له الدنيا فأباها، والبدع أو البدع فنفاها. انتهى كلامه رحمه الله. أمضى حياته رحمه الله في سبيل الله مجاهدا في خدمة العلم بتعليمه وتعلمه قبل ذلك، ونشر السنة، ونصر دين الله عز وجل والدفاع عنه، والرد على المبطلين، وقمع المبتدعة والضالين والزائغين. وألف كتبا ورسائل كثيرة، من أهمها وأشهرها كتابه المسند، ومنها فضائل الصحابة والزهد والرد على الزنادقة والجهمية ونفي التشبيه والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والناسخ والمنسوخ وغيرها كثير. عدها بعضهم فأوصلها إلى أكثر من 30 مؤلفا، ما بين كتاب في مجلدات ورسائل صغيرة. ومنها هذه الرسالة أصول السنة. هذه الرسالة طبعت ضمن كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى من رواية عبدوس بن مالك العطار. وقال عنها أبو يعلى رحمه الله: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وهي أيضا موجودة ضمن كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله. محنة الإمام أحمد رحمه الله. هذه المحنة بدأت في عهد المأمون أو في آخر عهده. والمأمون هو من أصل فارسي من جهة أمه، وعربي من جهة والده هارون الرشيد، أمه فارسية، وتأثر وتربى عند أخواله، وخاصة البرامكة، فإنهم اجتهدوا في تربيته والتأثير عليه، ودرس الفلسفة، وكان ذكيا فطنا، لكنه ذكاء بلا ذكاء. فآلت الخلافة إلى أخيه الأمين، وكان عربيا من جهة والدته ومن جهة والده، فوالده هارون الرشيد، ووالدته زبيدة بنت أبي جعفر المنصور. فثار الفرس، قواد الفرس الذين كانوا متمكنين من الدولة، ثاروا، وحصل حرب بين الأمين والمأمون. قتل على إثرها الأمين، ومكن المأمون من الخلافة. ولما تمكن من الخلافة قرب إليه أهل الفلسفة وفروق الفلاسفة والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وأيضا أهل المجون والأدب والتشيع، كل أولئك كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال أنه كثر واشتهر وبرز أولئك في عهده، وقل تمكين أهل السنة والحديث من مناصب القضاء والتدريس والمناصب الدينية عموما. ولا زال به إمام الضلال أحمد ابن دؤاد ابن أبي دؤاد، ما زال بالمأمون حتى أظهر هذه الفتنة التي عرفت بمحنة القول بخلق القرآن، فأظهرها وكتب إلى الولاة بامتحان الناس على القول بخلق القرآن، وأن من لم يقم بذلك فإنه يعزل عن منصبه إن كان قاضيا، ويمنع من التدريس، ولا يمكن في مناصب الدولة، وأيضا يقيد ويرسل إلى الخليفة لكي يتم مناظرته من شيوخ الضلال الذين كانوا في بلاط الخليفة. وأتي بالعلماء المشهورون في ذلك الوقت وهددوا وسجن بعضهم، ولما رأوا الجد والسجن استعملوا التقية، وبعضهم رأى أنه مكره فقال قولا يرى أنه سائغ له أن يقوله ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. وبقي الإمام أحمد مع الدفعة الأخيرة، فجيء به مع عشرة كلهم لما رأوا السجن والقيود والتهديد قالوا بما يرضي السلطان، وإن كان بدون اعتقاد منهم، ومنهم أئمة من أئمة أهل الحديث كيحيى بن معين وغيره. وبقي الإمام محمد بن نوح وأحمد بن حنبل لم يجيبوا، فطلب الخليفة أن يرسلوا إليه في طرسوس، وكان مقيما بها، وكان الإمام أحمد مقيدا بالسلاسل والأغلال في عنقه وفي يديه ورجليه، وكان لا يستطيع الصلاة من شدة تلك الأغلال والقيود، وكان يدعو الله عز وجل وهو في الطريق ألا يريه وجه المأمون. وكذلك كان يدعو محمد بن نوح، كلاهما يدعو ألا يرى المأمون. فحصل أن مات محمد بن نوح في الطريق، ومات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد رحمه الله، فاستجيبت دعوتهما ولم يريا المأمون، فتولى المعتصم المشهور. فأعيد الإمام أحمد إلى بغداد، وأعيد إلى السجن، واستمر في السجن رحمه الله 30 شهرا، سنتين ونصف. ونحن نسمع الشباب المتحمس اليوم وقبل اليوم إذا ادلهمت مصيبة على المسلمين قالوا وعلى المنابر ومعتصماه ومعتصمة، ويشهدون به وهو قد أنجد امرأة في أقصى البلاد، ويغفلون عن شيخ الإسلام وإمام أهل السنة في سجنه لم ينجده. ولا يكون هذا هو نصر الإسلام حقيقة، فإن نصر الإسلام مقدم على نصر المسلمين، والتمكين للسنة بين الناس مقدم على حماية حقوق المسلمين، وكلها مطالب شرعية، ولكن تقدم بعضها أولى من بعض وأهم من بعض. الحاصل أنه مرت على الإمام أحمد أحوال عظيمة وهو في السجن، منها أنه يأتيه المهددون المتوعدون من أعوان السلطان ويقولون لا تظن يا أحمد أنك ستضرب بالسيف، إنك ستجلد وتجلد وتوطى بالأقدام حتى تموت. وكان الإمام أحمد يتمنى إن كان ولا بد من قتله أن يضرب بالسيف فتكون ضربة وينتهي. واشتهر ذلك عند الناس أنه كان يخاف رحمه الله من الضرب، وليس خوفه من الضرب بسبب أنه يخاف من الألم، إنما يقول أخشى أن أضرب فلا أصبر فأجيب، هذا خوفه، يخشى أن تضعف نفسه من الضرب فيجيبهم إلى ما أرادوا فتحصل فتنة. فجاءه أناس من أهل العلم والسنة يقول له يا أحمد لا تهلك نفسك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنت الآن مضطر، قل ما يريدون وقلبك مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقول لهم انظروا إلى الناس، لو أجبت لانتشر هذا الشر وهذا الضلال بين الناس. فانظر إلى هذا الموقف من بعض طلاب العلم. فلما سمع سارق حرامي، يقال في لغة أهل العراق عيار يعني سارق، جاءه واختلس فرصة وقال: يا أحمد هل تعرفني؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا فلان العيار يعني الحرام، جلدت على السرق كذا ألف صوت كذا ألف صوت ولم أترك السرق والنهب، أظنك يا أحمد لو جلدت بعض الأسواق ستترك دينك؟ فيقول الإمام أحمد: ثبتني الله بقول هذا الحرام هذا السحر. ثم بعد ذلك وبعد إلحاح بعض الناس على الخليفة أن يقضي في أمر أحمد بن حنبل، عقدت له المناظرة. وهذا هو الشق الأول من المحنة، وهو الإيذاء الجسدي والنفسي الذي لحق به رحمه الله. فلما بدأت جوعوه، وهو ما كان يأكل مما يقدمونه له، كان يصوم ويأكل تميرات يؤتى بها إليه من بيته، ما يأكل ما يقدمونه له، ولكن في البداية من باب المكيدة آذوه بذلك. ويرسلون له أناس في الليل يهددونه ويدعونه إلى أن لا يهلك نفسه وأن يجيب. ثم إذا جاء إلى المجادلة والمناظرة وضعوا حرسا، ألبسوهم لباسا عسكريا مخيفا قد شرعوا الرماح والسيوف، ويمر بينهم وكل منهم ينظر إليه شجرا، حتى إذا جاء قيل له إنه ليس هناك إلا الموت، ثم يأخذون في مناظرته. فثبته الله عز وجل، والله يصطفي لدينه من يشاء. فكان يتكلم بالحجة بلسان واضح فصيح وحجة مرتبة قوية، ويبين ما عندهم من العوار والتناقض والقول على الله بلا علم، ويقيم عليهم الأدلة. وإذا جاء إليه بشخص ليناظره قال: هذا لا أعرفه، لا أعرفه من أهل العلم. وكان إذا تقدم ابن أبي دؤاد لكي يناظره صد عنه أحمد وأهمله، لأنه لا يرى أنه من أهل العلم. وإذا استدلوا بدليل، وكان كثيرا ما يقول لهم، إذا دعوه إلى أن يجيب قال لهم: ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأقوا به، يكون حجة لي عند الله عز وجل. فكانوا يأتونه بأدلة. هذه الأدلة لا تخلو من أمري، إما دليلا من القرآن يفسرونه على غير ما أنزل، فيقول لهم رحمه الله: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الآية كذا، وحدثني فلان عن ابن مسعود أنه قال فيها كذا، وعن ابن عباس أنه قال فيها كذا، فيبين لهم هذا المعنى الشرعي السلفي السني، ويقول: هذا المعنى الذي تقولونه من أين جئتم به؟ وهكذا إذا استدلوا عليه بحديث بين لهم هذا الحديث أنه ضعيف وأن فيه علل، أو بين لهم معناه الصحيح فيما وصل إليه من العلم عن الصحابة بالسند المتصل، فأسقط في أيديهم من هذه الناحية، وتبين الخليفة ومن شهد من العلماء أنهم مفلسون من جهة العلم بالكتاب والسنة. فقال له شخص أظنه الزيات أو ابن أبي دؤاد: وأنت ما تقول إلا بكتاب وسنة، ما عندك عقل؟ فكان جواب الإمام أحمد: عندي عقل أفهم به الكتاب والسنة وأفهم به مراد الله، لا أجعله ندا وضدا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما زالوا به وزال بهم على مر 3 أيام يتعاقبون عليه حتى انقطعت حجتهم، واستدلوا عليه بالمتشابهات، وحتى استدلوا عليه باللغة. قالوا له مثلا: أليس الله عز وجل يقول وجعل الظلمات؟ قال: بلى. قال: أليس معناها خلق الظلمات؟ قال: بلى. قال: إذن الله يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه قرآنا عربيا. قال له الإمام أحمد رحمه الله: لو أراد أن يخبرنا أنه خلقه لقال إنا جعلناه، إنا جعلناه. بين أهل اللغة أن جعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى صيرة، وإذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق. وجواب الإمام أحمد يقول: لو أراد أن يخبرنا أنه خلق القرآن لقال إنا خلقناه وتعدت إلى مفعول واحد. وهكذا حاله. فلما أفلسوا وأدركوا، وأدرك الخليفة أنهم لا حجة ولا طريق لهم عليه، أراد أن يخرجهم وكبر في عينه. فما زالوا به يقولون له: كيف يقال أن هذا غلب خليفتين؟ تذهب هيبة السلطان عند الناس؟ وما زالوا به في جنس هذا الكلام حتى زينوا له ضرب الإمام أحمد رحمه الله، فوضعوه على أعواد وهو لم يكن عنده خبرة بهذه الأشياء، فضربوه بعد أن شدوا يديه عليها فانخلع كتفيه، انخلعت يداه، وضربوه حتى أدموا ظهره ونجف الدم من ظهره، ثم وضعوا عليه غطاء كاللحاف وداسوا عليه بالأقدام رحمه الله، ففقد وعيه وظنوا أنه قد مات. وانتشر الخبر عن طريق الحراس إلى الناس أن الإمام أحمد قد مات، فهاج الناس في بغداد في جنس ما يعرف الآن بالمظاهرات، لكنها لم تكن مظاهرة ولم تكن منظمة، إنما من هول ما أصاب الناس والفزع اجتمعوا حول بيت الخليفة وعلى أعينهم الغضب. فجاء بالأطباء وعالجوه فأفاق رحمه الله، وصلى خلف إمام المبتدع، وجرحه يثعب دما، فقالوا له متهكمين به: كيف تصلي والدم على بدنك وملابسك؟ فقال رحمه الله: قد صلى عمر والدم يثعب من جرحه. ثم بعد ذلك تندم الخليفة وأرسل به إلى بيته وكساه حلة فاخرة، وأرسل معه بأشياء إلى بيته، وأرسل معه الأطباء يترددون عليه. وما أن وصل الإمام أحمد رحمه الله إلى بيته خلع كل ما أعطوه ووزع كل ما جاء به معه على الناس وفرقه بينهم، ولم يقبل شيئا بعد ذلك من العطيات. وكان الخليفة يتعاهده ويرسل إليه بالأموال وصواء الهبات، فكان يحرج على أبنائه أن لا يأخذوا شيئا من ذلك، وكان يتصدق بها لعلمه أن الخليفة يغضب لو ردها. ثم بعد ذلك ابتلي، ولكن قبل أن نأتي إلى الابتلاء الآخر والمحنة الأخرى نقول أيضا أنه أكرم في نهاية عهد المعتصم ومكن من التدريس والفتية، لكن عندما جاء الواثق وكان متعصبا متشددا في أمر الفتنة حتى أنه عليه من الله ما يستحق، ذبح أحمد بن نصر الخزاعي بيده على القول بخلق القرآن، وشدد على الناس في المحنة كثيرا، وإلا أن الإمام أحمد لم يتعرض له وقال له قولا أصعب، كان صعبا على الإمام أحمد، أصعب من السجن. قال له لا تساكنني في بغداد، فأخذ الإمام أحمد يتخفى في بغداد، يتخفى، ثم أنه خاف على نفسه من أعوان هذا السلطان الذين كانوا قد تسلطوا على الناس وسجن عددا كبيرا من الناس على القول بخلق القرآن، ومات بعضهم في السجن، منهم نعيم بن حماد مات في السجن، في سجن الواثق. فكان الإمام أحمد يتخفى، منع من التدريس والتحديث وغير ذلك، حتى أنه وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى أنه لا يشهد الجمعة والجماعات، وهذا أمر صعب جدا على المسلم، فكيف بإمام كالإمام أحمد لا يستطيع أن يظهر إمام الناس. استمر الأمر حتى أهلك الله الواثق، فانقشعت الفتنة بعهد المتوكل رحمه الله، وأعاد لأهل الحديث وأهل السنة مكانتهم، وأعادهم إلى القضاء والتدريس والفتيا، وأخذ الله المعتزلة والمنافقين وأهل المجون والعصيان. أما الابتلاء الثاني فهو أنه رحمه الله ابتلي بفتنة الشراء، وذلك أنه أصبحت له مكانة عند الناس، وأصبح الخليفة يرسل له الأموال، والناس أيضا الأغنياء يعرضون عليهم أموالهم وما يحتاج إليه، فكان يجاهد نفسه في أن لا يأخذ شيئا من الناس قليل أو كثير. والمحنة الثالثة هي محنة الشهرة، وهذه أضرت على نفسه كثيرا، اشتهر أمره أينما كان، وجد الناس وثناء الناس وإطراءهم وما شابه ذلك، فكان يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يقول يا ليتني في شعب لا أعرف ولا أعرف. هذه أهم الفتن والابتلاءات التي مرت به. ثم بعد ذلك هذه المحن كلها تبين فيها جهاده وصبره، صبر في السراء والضراء، وجاهد نفسه كثيرا. أما جهاده فإنه أيضا له مظاهر، فأول جهاد فإنه تبين في مجادلة أهل البدعة، وهذا من جنس جهاد إبراهيم عليه السلام، ومن جنس جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد موسى مع فرعون، وجهاده إبراهيم مع النمرود، وهذا الجهاد الذي يكون بمحاورة المبطلين والرد على شبهاتهم وتفنيد استدلالاتهم وإقامة الأدلة والبراهين على الحق عند الطغاة، عند السلاطين وأعوان السلاطين، هذه مقامات عالية. وحصلت أيضا للإمام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك، فإنه جادل السلاطين أو جادل العلماء الذين تمكنوا وتقووا بالسلطان، فهذا جهاد عظيم، وهو جهاد شاق على النفس، خاصة في هذه الظروف التي ذكرنا لكم، فإنه أمر عظيم جدا. حاورهم على مدى 3 أيام، ثم بعد ذلك أيضا جاهد طائفة أخرى وهم الخوارج. والخوارج هم ناس من طلاب العلم أو من المتدينين، وهم كلما وجدت البدع والأهواء كبدعة المرجئة أو بدعة المعتزلة الجهمية فإنه يقابلهم الخوارج. وكذلك إذا حصل عند السلاطين ابتداع أو عصيان أو ظلم وجور فإنه تنبت نابتة الخوارج. وأيضا جابههم الإمام أحمد وصبر عليه، آذوه كادوا أن يؤذوه، فجاءوه في بيته وقالوا له: ألا ترى ما يحصل الآن خاصة في عهد الواثق؟ فإن الواثق أمر، وحتى في عهد المعتصم، لكن الواثق شدد في الفتنة، أمر المدرسين الذين يعلمون الأطفال القرآن، أمرهم أن يلقنونهم أن القرآن مخلوق مع تعليمهم القرآن. فقالوا: ألا ترى يا إمام ماذا يحصل ويحصل، يفعلون ويفعل ويفعل؟ قال: ماذا تريدون؟ عندها قالوا: لا نرضى بإمامته. فأنكر عليه وناظرهم وقال لهم أقوالا، وقال: لا تسفكوا دماء المسلمين، لا تشقوا عصا الطاعة، لا تهلكوا أنفسكم وغيركم، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فلم يسمعوا له، ثم خرجوا بعد ذلك واجتمعوا وخرجوا، وانتهى أمرهم إلى لا شيء بعد أن سفك الدماء وقتل علماء وقتل بسبب هذه الفتنة، قتل طلاب علم، وحصلت فتنة على المسلمين ولم يحصلوا على شيء. وهؤلاء الضلال أيضا لم يتركوا الإمام أحمد، فإنه في عهد المتوكل كادوا له ووشوا به عند المتوكل حتى أوغروا صدره عليه. وذلك أن المتوكل رحمه الله كان يخاف من بعض العلويين أن يثوروا على الدولة ويطالبوا بالحكم، فكان ينهى الناس عن إيوائهم. فقال له أئمة الضلال أن الإمام أحمد يؤوي علويا عنده في بيته، فما كان من المتوكل إلا أن أرسل من يكبش على بيته من النساء والرجال، ولم يجدوا الحمد لله شيئا، وخاب أولئك المبطلون. والأمر الثالث الذي أيضا تبين فيه جهاده رحمه الله، وهو البيان لطائفة من أهل الحديث ومن أهل السنة من طلاب العلم الذين شوشت عليهم شبهات المبطلين، التبس عليهم الأمر. فكان رحمه الله يبين لهم ويعلمهم، ويأتون إليه مستفسرين ويكشف لهم الغمة ويبين لهم أوجه الحق في هذه الشبهات التي انتشرت في المجتمع. وهذا أيضا جانب عظيم من جوانب الجهاد. وهو كان يرد على شبهات المعتزلة والجهمية ويرد على شبهات الخوارج، فإن الخوارج إذا أرادوا شيئا يجسرون، وقد ذكر هذا في حديث. وجسارتهم لها شقان: جسارة على الدماء، وجسارة على الكلام في أعراض أهل العلم وأئمة الإسلام. وأولهم ذو الخويصرة، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بأي صفة؟ جاء منكرا محتسبا، يحتسب على النبي وينكر عليه ويقول: اعدل يا محمد. يحتسب عليه ينكر عليه، سبحان الله، جسارة ما أعظمها، نعوذ بالله. ولذلك هذه الجسارة عمر بن الخطاب أنكر، جاء في نفسه شيء من صلح الحديبية، وجاء إلى أبي بكر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء مستفسرا. فرق عظيم بين من يأتي ليحتسب على النبي وينكر عليه ويرى في نفسه أنه ظلم واعتدى نعوذ بالله، ومن يأتي يستفسر ويسترشد ويطلب كشف الغمة أو ما ألم بقلبه من هذا الأمر. الخوارج عندهم جسارة، جسارة في الدماء وجسارة على إطلاق النقص والعيب والذم والصد عن طلاب العلم. وأنا أقول حقيقة من وجد عنده هذه الجسارة في الكلام في أعراض أهل العلم من أهل السنة فإنه فيه شعبة من هذا الأمر الخطير. الورع والتقوى تجعل الإنسان يعرف مكانة أهل العلم ولو أخطأ، ويعرف كيف يناصحهم مع معرفته لما لهم من الفضل والعلم والسابقة في نصرة الإسلام والمسلمين وتعليم الدين، وربما كان لهم سابقة عظيمة في نشر التوحيد والسنة، وزل وأخطأ تطلق به الألسن؟ لا، هذه الجسارة خطيرة، وهي في الأصل من أبرز صفات الخوارج. فكان الإمام أحمد رحمه الله أيضا يرد عليه، يرد على الخوارج، وهذا أمر عظيم، ويكشف الشبهات التي ينشرونها بين طلاب العلم ويغرون بها الناس للانضمام معهم في خروجهم ومساركهم المرضية. والجانب الثالث من جوانب جهاده رحمه الله هو جانب التأليف. الإمام أحمد رحمه الله وغيره، هذه ليست خصلة عنده فقط، هذه وجدت عند أئمة الحديث جميعا كالإمام البخاري والإمام مسلم وقبلهم الإمام الزهري وسفيان وكل الأئمة الذين كتبوا في الحديث. عندما قيل لهم لماذا خالفتم هدي الصحابة، فالصحابة كانوا لا يكتبون ويؤلفون الكتب وأنتم تكتبون الكتب، قالوا لقد كثر الوضع وكثرت الفتن والفرق والأهواء، فنحن نحفظ الدين لمن بعدنا. فالإمام أحمد يعرف أن تأليف الكتب وسيلة لحفظ الدين للأجيال القادمة. ونحن اليوم الحمد لله نحسب تلاميذا على الإمام أحمد إن شاء الله، وما نستفيده من كتابه وكتب غيره تكون في موازينه، لأنه عرف أن هذه الأفكار والشبهات سيكون لها واردون في كل زمان. فهو إذن ألف الكتب ليرد بها على هذه الشبه ويبين بها أدلة الحق والهدى، يبين بها أدلة الحق والهدى. فهو إذن اجتهد في بيان السنة وفي الرد على الزنادقة والمبتدعة وفي بيان الأصول، وهذا أمر مهم لكي نفهم مراد الإمام أحمد بقوله أصول السنة، هذا أمر مهم. به أهل السنة، وكان جهاده وصبره من أسباب كشف الغمة. لم تكشف الغمة بثورات الخوارج، وإنما بصبر الإمام أحمد وصبر أهل السنة الذين استجابوا له، خاصة عندما قال لهم اصبروا ولازموا الدعاء، ولازموا الدعاء حتى يستريح بر واستراح مفاجر. وهذا القول الذي قاله الإمام أحمد أخذه من القرآن، من قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل عندما جاءهم وهم مستضعفون قد تسلط عليهم الطاغية يسومهم سوء العذاب، وكانوا في قرارة أنفسهم أي بني إسرائيل يتطلعون إلى زعيم يثور على هذه الطاغية وينتقم لهم منه. فكان أن جاءهم نبي يقول لهم أقيموا دين الله واتخذوا بيوتكم، اجعلوا بيوتكم قبلة وصلوا وادعوا الله عز وجل، فهذا لم يناسبهم وقالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، ما الفائدة منك؟ كانوا يقولون ما الفائدة منك؟ اشتد علينا عذاب هذا الطاغية. فقال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى أي الزموا دينه وتوحيده وعبادته ودعاءه واصبروا لعله أن يكشف ما بكم. هذا قول الإمام أحمد، من هذا أخذه رحمه الله حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وتشجع العلماء بعده رحمه الله على الصبر والثبات. قبله عرفنا أن وإما كبار أجابوا تقية ومكرهين، لكن بعده صرح هؤلاء العلماء وغيرهم وثبتوا صبر، كان ثباته مشجعا لهم على الصبر رحمه الله. فقتل من قتل بعد أن صبروا وثبتوا، كما قلنا أن محمد بن نصر الخزاعي قتل في عهد الوافد، وسجن من سجن ومات في السجن بعضهم كما تقدم نعيم بن حماد رحم الله الجميع رحمة واسعة. نختم هذا الدرس ببعض الأقوال التي قيلت في الإمام أحمد رحمه الله، وهي أقوال مهمة جدا، ومن أئمة كبار علماء، انتبهوا لها، ونحن لا نقولها لكي نمدح ونثني على الإمام أحمد، الإمام أحمد أجره على الله، لكن فيها فوائد وعبر. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وبين العلماء قصده ليس لهما ثالث، يعني في كل واحد منهما ليس له مماثل في زمانه، في زمانه لا يقصدون مطلقا، لا يقصدون التفضيل مطلقا. ومن أقوال بشر بن الحارث رحمه الله، وهو من العلماء العباد الزهاد، قال إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء، ثبت وثبتنا ولولاه لهلكنا. انظر إلى قوله وثبتنا، نعم بعده ثبت العلماء وما عاد أحد يجيب. وقال محنة أحمد في وحدته وغربته في وقته مثل محنة أبي بكر الصديق في وحدته وغربته ووقته. غربة أبو بكر كانت غربة عامة للصحابة، لأنه ارتد المرتدون وأطبق أهل الأرض على الردة إلا ما كان من أهل مكة وأهل البحرين، فكانوا في ذلك الوقت وهم قليل العدد في غربة في الزمان الذي كانوا فيه. وفي أول الوقت خالف جل الصحابة أو كلهم أبو بكر حتى شرح الله بعد ذلك صدورهم للحق. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله، واسمه علي بن إسماعيل، كان معتزليا ظل على الاعتزال 40 سنة، ثم تحول عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، وقال قولا عظيما يقول في كتابه نسيته الآن، نعم هو المقالات ليس اسمه مقالات، لا هو له كتاب آخر غير المقالات. لا ليس اللبن. لعل الله يأتي به إن شاء الله. قال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. هذا قول أبو الحسن الذي ينتسب إليه الأشاعرة، وهو حجة عليهم، بل إن كتابه الذي ذكرت لكم كله في بيان قول أهل السنة موافقا لما يقرره الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، ويستدل له بأدلة عظيمة ويرد به على المبتدعة المعتزلة. بل إن رجوع أبي الحسن الأشعري عن الابتداع عن بدعة الاعتزال من أعظم المكاسب، لأنه قد تشبع بأقوالهم عالما بها ثم رد عليهم ردا عظيما. كتابه الإبانة. فلذلك بعض الأشاعر يشكك في نسبته إليه، مع أن نسبته إليه يعني ثابتة أكثر من أي كتاب له. وهذا قرأته في كلام امرأة اسمها أظن توفيقة أو كذا، حققت الكتاب تحقيقا عظيما بديعا، وجعلت له دراسة وبينت أنهم يشككون فيه، وبينت أن هذا الكتاب ثابت عنه، وهو يمثل آخر مرحلة من مراحل قوله. وبين شيخ الإسلام أنه رجع إلى قول أهل السنة، ولم يبق عنده إلا أربع مسائل خالف فيها للسنة، ذكرها الإمام أحمد، ذكر الإمام ابن تيمية، وذكر البغدادي أيضا أن أبو الحسن ليس عنده مما عند الأشاعر اليوم إلا كليمات. قال أبو الحسن كذا، هذا كلام البغدادي، ثم جاء فلان يعني أبو المعالي الجويني فزاد كذا، ثم جاء فلان وزاد كذا، ثم جاء فلان وزاد كذا، ثم قال: فأصبح مذهب الأشاعر اليوم في حقيقته وجوهره هو مذهب الاعتزال، إلا في مسمى الكلام وفي مسألة القدر، فإنهم في ذلك يخالفونهم ويوافقون الجهمية المرجئة. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير جامع البيع يقول، طبعا له قصة مع الحنابلة، لكن هذا قول له قاله وهو مذكور في مقدمة جامع البيان، يقول: وأنا أتبع في هذا قول أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يعني في باب الأسماء والصفات، رحمه الله في جميع ما تكلم فيه الناس من هذه المعاني وخابوا فيه، وهو الرضا عندنا والإمام في كل ما قال، ومن حاد عنه فهو مبتدع رديء، ومن قصده بعيب أو ذكره بسوء أو ببغض أو واحدا من أوليائه وأتباعه ومن كان على مذهبه فهو رديء خبيث، يعني من تكلم فيه بعيب وسوء أو في من ينتسب إليه ويعظمه تعظيما شرعيا اتباعيا سنية لا تعصب. يقول: لأنه الشيخ الإمام الذي ارتضاه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. لذلك اعتبره أهل السنة علما على السنة، فمن أحبه وأثنى عليه فهذا دليل على أنه على السنة، ومن أبغضه أو ذكره بسوء فهو دليل على زيغه وأنه من أهل الأهواء. وهذه الميزة توجد في كل زمان، يبرز الله عز وجل رجلا عالما من أهل الصدق في كل زمان يكون يعرف بأنه مدافع عن السنة، مجارد عنها، طوال بها، متحرر لها، فيكون هو كالميزان. فتجد السني الموحد يحبه، وتجد الذي في قلبه زيغ يبغضه صراحة أو لمزا أو همزا، وهذا هذا ميزان. وذكروا التشابه بين ما ثبت الله به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في التصدي للردة، وما ثبت الله به أحمد بن حنبل رحمه الله في التصدي للمحنة، وهي ردة من نوع آخر، هي ردة لكنها ردة من نوع آخر، ردة عن الاعتقاد السليم، عن أصول الدين. هذه أمر مهم جدا وعظيم، بل هي ردة عن أصل الأصول، وهو أخذ العلم من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. رجوع كثير من الناس عن هذا الأمر وعن هذا الأصل ردة أعظم من الردة الأولى، بل هي مثلها أو أختها. ردة عن الاعتقاد الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليه سلف الأمة. لعلنا نختم بهذه الأبيات التي قالها أبو العباس محمد ابن أبي المظفر في رسالة الإمام أحمد رحمه الله. يقول رحمه الله: سقى الأوطف الساري ضريح ابن حنبل، ورق به روض من الروض أغيد، ففيه النهى والعلم والحلم والتقى، وتحت صفيح القبر مجد وسودد، أعيد به الإسلام غضا فلم يزل، يرفع من بنيانه ويشيد، وما الردة الأولى وقد فل غربها، عتيق وبيض الهند في الهام تغمد، بأدهى من الأخرى التي شب نارها، وقد كان أنوار الشريعة تخمد. رمى أحمد الغاوي، يعني أحمد بن أبي دؤاد إمام البدعة، رقب بعد ذلك إمام البدعة، رمى أحمد الغاوي بها فرقة الهدى، فأطفأها شيخ الأئمة أحمد، فغضبته لله أودت ببدعة، لو انتشرت فيهم لما كان يعبد. فإن بعض الناس يشبه، طبعا التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه وإنما يكون من بعض الأوجه، يشبه موقف الإمام أحمد وحربه التي حصلت بين هؤلاء، وهي جهاد، حرب فكري جدالي، بحرب بمعركة بدر. لو فل عضد الإمام أحمد في ذلك الوقت وحاشا الله سبحانه وتعالى وتأباه سنته أن لا يقيم قائما بسنته وبالحق وبحجته على الناس في كل زمان، لولا ذلك لا كما قال هذا الشاعر وكما نص عليه جمع كما سمعنا في كلام يحيى بن معين، لا وأيضا أحمد بن الحارث، لا انطفأت وانتشرت البدعة واستقرت. ولكن الحمد لله يهيئ الله في كل زمان من يجدد هذا الدين ويحفظه سبحانه وتعالى بالطائفة المنصورة الناجية، يحفظهم بالإسلام والحق ويحفظه بهم، وكما حصل في عهد الإمام ابن تيمية وتلاميذه ومدرسته، وكما حصل أيضا من الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ومدرسته، وما حصل في هذا الزمان الحمد لله. ولو تأملنا لوجدنا أن وقت الإمام أحمد ووقت الإمام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل السنة اليوم وجدنا أن الهجوم على الإسلام قوي مزلزل، فإن الإمام ابن تيمية جاء بعد هجوم المغول وتدميرهم للإسلام وقتلهم للعلماء وإحراقهم الكتب، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جابهت الاستعمار الصليبي الذي ضرب جميع أنحاء البلاد الإسلامية وأفسدوا وحرفوا وخربوا المعاهد، ويعني كادوا أو أرادوا أن يقضوا على الإسلام في الصميم، فأخرج الله هذه الدعوة المباركة. ونحن نجد الآن الهجوم العظيم الشديد عبر القنوات الإعلامية من القنوات الفضائية والقنوات في الإنترنت وغيرها، وأيضا تسلط الكفار على المسلمين بالقوة العسكرية والاقتصادية والاستعمارية المباشرة وغير المباشرة، كل ذلك يبين أن الله سبحانه وتعالى حافظ لدينه يهيئ من أناس يغرسهم في كل جيل ويصنعهم على عينه لينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته ويكونون بذلك من الصادقين ومع الصادقين. وعندما يعني توقفنا هذه الوقفة المتأنية في هذه الترجمة والعبر منها، إنما نريد عودا على بدء أن نتذاكر لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم ومنهم، وأن يشرح صدورنا لمعرفة الحق الذي بينوه، وأن نعتقده وأن نعمل به، وأن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد ما حولنا من الفتن مستعينين بالله عز وجل. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وننظر إن كان هناك بعض الأسئلة. بارك الله فيك، هذا السؤال مهم. يقول: قول الشافعي إن الإمام أحمد إمام في الفقر، فهل الفقر خصلة يحمد عليها الإنسان؟ هذه مسألة كثر فيها أهل العلم وذكروا فيها نصوصا وأدلة تمدح الفقر، وبعضها يعني تقول أن الفقر ليس شعبة من شعب الإيمان. والفصل في ذلك أن المسلم لا يتمنى الفقر، ولكن إن ابتلاه الله بقلة ذات اليد وكان مستور الحال ورضي بذلك وصبر، فإن رضاه وصبره وإحسانه الظن بالله وعدم تشوفه إلى الغنى هذا هو العبادة، فهو إمام في الرضا بالصبر. وأنا الحقيقة بحثت عن هذه واستشكلت نفس الاستشكال الذي استشكله هذا الأخ طالب العلم بارك الله فيه، وبحثت فوجدت هذا القول هو يشبه النذر، فإن النذر ابتداؤه مكروه ولكن الوفاء به محمود ممدوح عليه، فإن كان الله سبحانه وتعالى جعله فقيرا قليل ذات اليد وصبر على هذا الأمر ولم يصده ذلك عن دينه ولم يتشوف إلى السعة في الدنيا ورضي بالكفاف، فإن هذا صبره وإحسانه الظن بالله ورضاه به بما قدره عليه، هذا هو يعني إمام في ذلك. هذا السؤال مهم الحقيقة، لكن الخط رديء. يقول بعض المتحمسين الواقعين في الأهواء وبدعة التكفير والخروج يضخم ما يحصل في هذه البلاد من المخالفات والمعاصي، وينسبون نعمة التمتع بالتوحيد والسنة التي يشهدها لعدم وجود نصرة السنة، وينسون ما تعيش هذه البلاد من نعمة التوحيد ونصرة السنة. نعم الحقيقة أنا يعني هم ما أدري السؤال غير واضح، ولكن نقول في هذا أن هذه البلاد بلاد كما سمعت أخذ الله بها الصليبيين ومن شجعهم على ضرب هذه على ضرب الإسلام من أهل الضلال والبدع والأهواء، وكانوا يريدون القضاء على الإسلام، وكان في ذلك الوقت مقر الحضارة الإسلامية والعلم في مصر وبلاد الشام وبقايا من أهل الحديث في بلاد الباكستان الهند وفي المغرب في بعض البلاد. ولا شك أن الجهل كان مسيطر، ولكن أهل الحديث والسنة لهم وجود في هذه الأماكن، وما كان ينظر إلى بلاد الحجاز والجزيرة العربية أنها مركز يخشى منه، فلذلك كان فيه مكة وكان الصليبيون يترددون هل يقضون ويهدمون الكعبة أو يبقونها، ولكنهم كانوا يصرون على القضاء على الإسلام، وحصل لهم بعض ما أرادوا، فكادهم الله عز وجل ومكر بهم سبحانه وهو خير الماكرين، فقامت دولة الملك عبد العزيز آل سعود مع أهل السنة المعاصر له كالإمام العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المفتي في وقته، والإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي في وقته، والإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا المفتي في وقته. هؤلاء عاصروا الملك عبد العزيز جميعا، ومعهم جمع عظيم من العلماء، فهؤلاء قامت وأسست الدولة، والدولة التركية التي كانت تقضي على الدولة السعودية وتمنع قيام الدعوة أو دولة تنصر الدعوة، والاستعمار الذي كان يريد هدم الإسلام، هؤلاء انشغلوا بالحروب بينهم، انشغلوا بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، فأسس الملك عبد العزيز بتوفيق من الله الدولة وهم عنه غافلون مشغولون، أشغلهم الله بأنفسهم حتى استتم الأمر للملك عبد العزيز، وقام ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ومنع الاستعمار والتدخل في الدول، وأعلنت الدولة السعودية دولة مستقلة. عندها من ذلك الوقت أخذ الملك عبد العزيز وأبناؤه على أنفسهم بتوصية من الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، اقترح عليه الإمام محمد بن إبراهيم أن يتولى علماء السنة في كل مكان، أينما كان الإمام أو العالم يعتني بالسنة والحديث فإنه يكون موضع رعاية من الدولة السعودية، ويخير إن شاء جاء وأصبح من أبناء هذه البلاد ويعطى الجنسية ويدرس في معاهدها ومدارسها، وإن شاء يرسل إليه ما يعينه على دعوته في مكانه أيا كان. فاختار بعضهم أن يأتي إلى هذه البلاد كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد أمان والشيخ حماد الأنصاري وغيرهم كثير، اختاروا الاستقرار في هذه البلاد وفتحت لهم مدارسها ومعاهدها وانتفعوا ونفعوا. أما المراكز السلفية والعلماء السلفيون فقد ناصرتهم هذه الدولة، لا تجد إماما إلا وطبعت كتبه، انظر مثلا الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد تولت إدارة الإفتاء طباعة كتبه وتوزيعها بالمجان، وكل ما يكتبه أو يطبعه المكتب الإسلامي وتحققه من الكتب كلها يشترى منها الآلاف وتوزع مجانا على طلاب العلم. ومحمد رشيد رضا وأهل الحديث في الهند لما شكوا أن الاستعمار يأتي بالمطابع العربية ويطبع كتب الضلال كتب الإباحية كألف ليلة وليلة وتغريبة بني هلال وزير سالم عن عنتر بن شداد وكتب المتصوفة وكتب المعتزلة وينشرونها بين الناس. وكتب أهل السنة لا أحد يطبعها. أهل الحديث في الهند ومصر والشام ضعفاء ما عندهم، ولو طبعوا لا أحد يشتري. فقال الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله وبعده الملك سعود والأمراء والعلماء: كل كتاب تطبعونه يشهد له المفتي وأهل العلم عندنا أنهم كتب السلف كتب أهل السنة فإننا نعينكم على طباعته ونشتري الكميات منه ونوزعه على مختلف البلاد. فانتشرت الطباعة، طباعة كتب السلف. من هم السلف؟ صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، ومسند الإمام أحمد، كتب السنة وكتب التوحيد والسنة للسلف، وكتب الإمام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وتلاميذه وتفسير ابن كثير بن جرير، هذه كتب السلف مع كتب أئمة الدعوة وغيره، هذه انتشرت. وقبل لا ما تكاد توجد في بلاد المسلمين، ما تكاد تعرف. هذه البلاد إلى اليوم تتميز بأمر عظيم لا يوجد، هو الذي يوجب على كل سلفي سني أن يواليها. لا نعني أن يكون من أفرادها ومن شعبها ومواطنيها يدين بالبيعة، هذا شيء آخر، لكن الموالاة القلبية، الولاء الذي يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه الخصلة هي أنه لا يوجد على وجه الأرض دولة تعتمد في مناصبها الرسمية منهج أهل السنة والجماعة وتناصر علماء أهل السنة في كل مكان وهي دعم لهم وناصر لهم إلا هذه الدولة. نعم كل دولة إسلامية تعتني بعلمائها، لكن أيا كان هذا العالم، صوفي، معتزلي، رافضي، أيا كان عالم تعتني به تكرمه على أنه عالم. لكن هنا في هذه البلاد لا عالم إلا عالم سني، لا مفتي في الإفتاء إلا سني، ولا يتولى القضاء إلا أهل السنة، ولا يتولى التدريس في الجامعات إلا أهل السنة، ولا يدرس العلوم الإسلامية في المدارس من الابتدائي إلى الجامعة والدراسات العليا إلا سني، ولا يكون قاضيا إلا سني، ولا كاتب عدل إلا من أهل السنة، ولا يكون في الاحتساب في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا سني، ولا يكون خطيبا في الجمعة إماما في المسجد إلا سني. نعم قد يأتي إنسان متخفي ويزكى ويكون في منصب من هذه المناصب، لكنه متخفي، أمره غامض، إذا عرف عزل. هذه البلاد تتميز بهذه الخصلة، أن مذهب أهل السنة هو المعتمد، وأيضا هي تناصر علماء أهل السنة والمراكز السلفية السنية والمدارس السلفية السنية، تناصرها بالدعم المالي والمعنوي، وهي أيضا تشرف على، تتعهد أبناء المسلمين من كل شعب ومن كل قبيلة ومن كل بلد، ليس فقط من كل بلد. هذه الدولة إذا كان فيها أكثر من قبيلة تحرص الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على أن يؤخذ من كل قبيلة طلاب يدرسون فيها، ليس فقط من كل بلد. هذا أمر مهم، أن يوجد في كل قبيلة من تعلم مذهب أهل السنة ويرجع إلى أهله مقيما للحجة عليها. هل سمعتم أن طالبا جيء به وقيل له: نحن نعلمك ونعطيك الأموال لكي تكون عاملا للسعودية أو للدعوة، دعوة الشيخ؟ أبدا، يقال له: هذا هو الحق بدليله، هذا قول السلف. لو لم تعرف تاريخ المملكة ولو لم تعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اعرف الحق ومذهب أهل السنة وانشره، لا نريد منك إلا هذا، لا يراد منك إلا هذا. بل والله إني أعرف أن بعض المسؤولين يعرف بعض الطلاب يعادون هذه الدولة ويكفرونها، لكنهم لا يتكلمون بما في قلوبهم ويدرسونهم ويتخرجون مع أنهم يعرفون، إقامة للحجة عليهم وإقامة للحجة بهم، لا يريدون جزاء من أحد، إنما يريدون أن ينتشر مذهب أهل السنة وأن يعرف الحق، وأن يكون في كل بلاد من يقيم حجة الله ومن يدعو إلى دين الله وينصر دين الله ويقاوم هؤلاء المفسدين الذين نشروا الضلال والبدع والخرافات. هذه حسنة عظيمة من حسنات هذه الدولة. وغريب أنني مرة جاء شيخ كبير مع شباب، وكان الشباب يتكلمون في الدولة ويلمزون ويهمزون، وهذا الشيخ الكبير يثني على الدولة. قلت له: هؤلاء الذين معك لا يقبلون قولك. قال كلاما عجيبا، قال: يا ولدي، وهذا الله يطيعهم؟ الله لا، الله سبحانه وتعالى يعرف المحق من المبطل، الله ليس على هواه، الله يعرف من نصر الدين ونشر الدين. فهمتم؟ هذا يعرف الخير العظيم الذي انتشر في بلاد الأرض، في بلاد الله، بسبب هذه الدولة المعاصرة والدول السابقة. ولا زلنا والحمد لله ما يتمتع به أهل هذه البلاد من البصيرة في الدين واجتماع الشمل ورغد العيش والأمن، استتباب الأمن، كله ببركات إقامة دين الله وتوحيده وبسط السنة. كره من كره ورضي من رضي، ولكن من عمي عن هذا فهو محجوب قلبه عن سنة الله في خلقه، وحري به أن لا يفقه، وحري به أن يأتي في قلبه غل، وأن يأتي في قلبه شيء من الغل والكراهية لمن لهم سابقة في نصر الإسلام. ولا زال الخير بشقيه: خير الديني والخير الدنيوي باسطه الله على هذه الأرض وعلى أهلها. ولا نقول أيضا أننا نزكي هذه الدولة، هذه الدولة هي عبارة عن عباد من عباد الله، وهم تجري عليهم سنة الله الذي قال الله فيها عز، قال نعم بينها سبحانه بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنحن نخاف على هذه البلاد وأهلها من أن يحولوا ويتحولوا عن هذه النعمة التي هم فيها، فيتحول عنهم الله عز وجل وتجري عليهم السنن الأخرى التي بينها الله في كتابه. لكن وجود المعاصي والمخالفات أمر صحيح، ولم يخلو منه عصر أبدا، والخوارج لم يرضوا عن عثمان، ولم يرضوا على علي، ولم يرضوا على معاوية، ولم يرضوا على بني أمية، بني أمية. كل عهد لا بد فيه من مخالفات، سواء مخالفات هي في ذاتها مخالفة، أو مخالفات ومعاص يظنها الظان أنها مخالفة وربما لها وجه، أو كانوا فيها معذورين، أو لهم فيها تأويل أو عذر. الحاصل أن هذه المخالفات موجودة، ويجب أننا نحافظ على الخير القائم ونتعاون على درء المخالفات في الطريق الشرعي وهو المناصحة. نناصح ولاة الأمر بما يليق به، ونناصح العلماء بما يليق به، وننصح العامة بما يليق به، وننصح طلاب العلم بما يليق به، ونتناصح ونتعاون. ولا يعني وجود معاصي 10% أو أكثر أو أقل، إذا وجدت هذه المعاصي معنى ذلك أننا نستعجل البلاء ونثير المشاكل ونتناحر فيما بيننا، ونقول إما أن نكون 100% أو لا نكون، إما حكومة هي كحكومة كخلافة الراشدين، أو شر وحرب وضرب وخروج وسفك للدماء. هل يقول بهذا عاقل الإمام؟ أختم هذا لأنه سؤال عظيم بقول للإمام ابن تيمية رحمه، يقول: والسلاطين ولاة الأمر إذا أظهروا شيئا من الشريعة والحق، وأظهروا مع ذلك شيء من الجور والمعاصي ومخالفة الشرع، حصلت فرقة وفتنة بين الناس، فمنهم من يرى المعاصي والمخالفات ويهولها وقد ويحجب أو لا يرى الإيجابيات أو ما عندهم من الخير، فيخرج عليهم ويسوء ظنهم به. ومنهم من يرى ما عندهم من الخير وأظهر الخير ويبالغ به، وربما حجب أيضا بصره عن ما عندهم من المعاصي والمخالفات. ثم قال: وكيل الأمرين إفراط وتفريط، وإنما العدل أن يعرف لهم ما عندهم من الخير ويوالون ويحبون عليه، ويعرف ما عندهم من المخالفات والمعاصي والجبر ويناصحون على ذلك، يناصحون به لتركه، ويتعاون معهم مع الخير على درعه. هذا بالمعنى، وإلا هو ذكره رحمه الله في مجلد 18، وهو كلام مهم، وكأنه يحكي واقعنا وواقع كل دولة إسلامية، لأنه كما قلت لكم لا يوجد دولة إسلامية 100%، لكنني أجزم لكم أنه من عهدي، من أواخر عهد الدولة العباسية إلى اليوم، لم تقم دولة سلفية سنية تناصر أهل السنة وتمكن لهم في جميع المناصب الدينية إلا هذه الدولة. يعني قد يوجد يعني سلاطين معينين في بعض الأقاليم، هذا ممكن، لكن لم يكن لهم ما لهذه الدولة، ولم يمكن الله لهم ما مكن لهذه الدولة. حقيقة لا أريد أن أطيل، أنا إن شاء الله أحفظ الأسئلة هذه البقية معي، ولعلنا إن شاء الله نبدأ بها في درس غدا هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.